هيا بنا إلى استراحة مع موسيقى سريعة. رقصة روسية من باليه كسارة البندق لبيتر تشايكوفسكي. الرقصة من النمط المسمى تريباك، وأصولها من منطقة القفقاس جنوبية روسيا، وميزانها ثنائي سريع.